بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم بن مالك رحمه الله: وجهان فيه من نحس مع وغرت وحرت عن بئست يئست أوله يبس وهلا، وأفرد الكسر فيما من ورث ووالي، ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا، وثقت مع وري المخحوها وأديم إلى آخره. هذا الدرس الخامس في شرح لمية الأفعال، سيكون الحديث فيه على شذوذ مضارع فعل. تقدم في الدرس قبله، تقدم الحديث فيه على قياس مضارع فعل بالضم وفعل بالكسر، ورأينا أن القياس في مضارع فعل هو يفعل، فالضم الموجود في فعل يوجد في مضارعها، والضم من فعل الزم في المضارع. وأما قياس مضارع فعل بالكسر هو ماذا؟ يفعل. فالكسر أو فموضع الكسر يجعل ماذا؟ فتحا، يفتح. وأفتح، قال وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. إذن قياس فعل يفعل، وقياس فعل يفعل، هذا هو القياس. هنا سؤال سبق أن طرحناه: هل شذ من باب فعل شيء؟ الجواب لا، لم يشذ منه شيء إلا ما جاء على تداخل اللغتين كما رأينا، ولم يوجد ذلك إلا في فعلين. طيب، نفس السؤال في باب فعل: قياس مضارعها على وزن يفعل، لكن هل شذ عن هذا القياس شيء؟ الجواب نعم، شذت أفعال كثيرة، وبحسب التتبع، تتبع أهل العلم لكلام العرب، وجدوها تنضبط وتنحصر وتنقسم على قسمين: قسم سمع فيه الشذوذ مع القياس فجاء بالوجهين، جاء على وزن يفعل بالفتح قياسا، وجاء أيضا على وزن يفعل ما بالشذوذ. أي نعم، فجاء ماذا؟ جاء هذا النوع وهذا الضرب بالوجهين. الضرب الثاني أو النوع الثاني جاء بالشذوذ فقط، جاء بوجه واحد على وزن يفعل، وهذا شذوذ، بمعنى أن القياس لم يسمع ولم يستعمل في هذا النوع. مفهوم الموضوع؟ إذن نقول شذ من باب فعل أفعال كثيرة تتنوع وتنقسم إلى قسمين: القسم الأول سمع فيه الوجهان، وله أشار ابن مالك بقوله: وجهان فيه، فيه الضمير المجرور بفي يعود على المضارع، يعود على ماذا؟ يعود على المضارع عموما، هكذا وجهان في المضارع، هكذا وجهان في المضارع. من أين؟ من هذه الأفعال التي سيذكرها من أحسب. وملاحظة أن المصنف أحيانا يذكر الأفعال بصيغة الماضي وهو الأصل وهو المقصود، وأحيانا يذكرها بلفظ الأمر وذلك للوزن. سواء ذكرها بالماضي أو ذكرها بغير الماضي فالمقصود ما هو؟ هو الماضي، لأننا إذا أردنا ضبط المضارع لا من حيث القياس ولا من حيث الشذوذ ماذا نفعل؟ نأتي بالماضي. إذن فالماضي هو أصل المضارع، به نعرف القياس من الشذوذ. مفهوم الموضوع؟ إذن لما يقول المصنف وجهان فيه من أحسب، احسب هذا أمر، لكن ما المقصود؟ حاسبة. فذكر المصنف رحمه الله ثنية الأفعال، ذكر ثمانية أفعال أو تسعة، ذكر تسعة، تسعة أفعال جاءت بالوجهين، ثمانية هي التي ستأتي في الضرب الثاني في النوع الثاني، ذكر تسعة. ونص العلماء على أنه لم يذكر كل الأفعال، وإنما هو ذكر هذه التسع وبقيت أخرى. طيب هذه التسع هي كالتالي: أولا حسب، وهو قوله وجهان فيه من حسب، أي وجهان فيه من حسب، فحسب على وزن فعل. تقدم أن قياس هذا الفعل هو يفعل، إذا القياس ما هو؟ ماذا نقول؟ حسب يحسب، حسب يحسب، هذا هو القياس. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، لكن العرب استعملوه هكذا على القياس واستعملوه بالكسر فقالوا حسب يحسب، حسب يحسب، فجاء المضارع من هذا الفعل بالوجهين يحسب يحسب، أما يحسب على القياس ويحسب على الشذوذ. طيب، والمراد بحسب هذه، لأن حسب إما أن تكون بمعنى ظن وإما أن تكون من الحساب، حسبت المتاع بمعنى عددته، فقالوا إذا كانت من الحساب فهي من باب نصارى، حسب ماشي من باب فعيلة، لا من باب حسب، حسب يحسب أي عد المتاع يعده. حديثنا ليس عن هذا، وإنما عن حسب التي بمعنى ظن، هذه هي التي يكون مضارعها على وجهين، يكون بالفتح على القياس ويكون بالكسر على الشذوذ. وجهان فيه من أحسب. ثم قال مع وغيرت، وغير هذا الفعل، هذا الفعل سبق أن سميناه ماذا؟ لما عددنا الأنواع دي الفعل سميناه ماذا؟ مثال. فاؤه حرف علة، وهذه ستأتينا أفعال كثيرة من هذا النوع، نبدأ أبي بالواو، وغيرا وارعا ومقا وارما، ستأتي أفعال على كل حال كامل. طيب قال وغيرت، تقول وغير صدره يوغر ويغر إذا توقد غيظا، إذا توقد يعني اشتعل بالغيظ. إذن وغر من باب فعل، مضارعها جاء بالوجهين، جاء على وزن يفعل قياسا، فقالوا يوغر، وغر يوغر على وزن يفعل، وقالوا أيضا شذوذا يوغر على وزن يفعل. أما إذا كان مفتوح العين، لاحظ معي، إذا كان مفتوح العين واوه تسلم من الحذف، فهمنا؟ إذا كان على وزن يفعل على القياس واوه تسلم ولا تحذف، لكن إذا كان على وزن يفعل يوغر جاءت الواو بين عدوتيها، جاءت وتوسطت بين الياء والكسرة، الياء في الأول والكسرة في الآخر، وقاعدة أن الواو إذا توسطت بين الياء والكسرة لا تسلم وإنما تحذف، فحذفنا الواو يوغير، حذف الواو تقول يغير هو المضارع. الفعل الثالث وحيرة، وهو قوله مع وغرت وحيرت، وحيرة وحيرة صدره يوحر ويحير إذا امتلأ بالحقد، الأول توقد والآن امتلأ، ما قلناه في وغرة نقوله في وحيرة. يوحر الواو يسلم لأنه لم يتوسط بين الياء والكسرة، صحيح تقدمت الياء لكن في الأخير لم تأتي الكسرة، لكن إذا كان على وزن يفعل الواو يحذف لوجوده بين الياء والكسرة، وهذا يقال في كل فعل مثال، هذه القاعدة تطبق في كل فعل مثال، إذا كان على وزن يفعل تسلم الواو، فهمت الصورة؟ لاحظ معي، ها هي يوغر أو يوحر، هل واو؟ ماذا تقدم على الواو؟ الياء. وماذا تأخر على الواو؟ يوغر. خلينا مع يوغر أولا. الغين الفتحة، الغين مفتوحة. هنا في هذه الصورة الواو لا يقع لها إشكال، تسلم، ما تحذفش يعني. علاش؟ لأنها لم تقع بين الياء والكسرة، تقدمت الياء ولكن الكسرة لم تتأخر، إذن هنا تبقى. لكن إذا كان على وزن يفعل يوغر شنو وقع؟ وقعت الواو بين الياء والكسرة، بين عدوتيها، توحين يتحمل معها، وشمنا؟ هنا في هذه الحالة هذه لا تسلم وإنما تحذف. لما حذفنا إيش قلنا؟ يغير، هذا هو، أو يحير، هذا معنى قوله وجهان فيه من أحسن مع وغيرت وحيرت إنعيم. أيضا مرة أخرى ذكره به الأمر والمقصود الماضي نعمة، تقول نعمة ينعم ينعم. ينعم على القياس، وينعم يش على الشذوذ. نعم ينعم وينعم نعمة. أيوة نعم. ثم قال بائسة. إنعم نعم. نعم. تقول إنعم. إنعم. عليه. أو إنعم. نعم. حديثنا لكن الحديث الآن عن ماذا؟ المضارع. عن المضارع. أيوة نعم. لح. نعم. وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح. طيب الفعل الرابع هو نعمة. الفعل الخامس بائسة. بائسة بالباء، هذا الفعل هذا بالباء وبعدها همزة. بائسة كيف تقول في المضارع؟ يبأس ويبئس. يبأس ويبئس، بؤسا وبؤسا إذا سأحله. الفعل السادس يائس. الآن بالياء، السابق بائسة وهذه يائسة. يائس ييأس وييئس، إذا انقطع رجاؤه. الفعل السابع واليها، يوله ويليه كما تقدم. إذا كان على وزن يفعل الواو لا تسلم وإنما تحذف لوقوعها بين الياء والكسرة. إذا تقول واليها، يوله ويليه ولها، فهو واله إذا كان يذهب عقله لفقد حبيب من مال أو قريب. الفعل الثامن يبس بالياء وبعدها الباء. يبس ييبس وييبس. يبس الشجر، ييبس وييبس يبسا إذا جف وذهبت رطوبته. الفعل التاسع الأخير وهلة. يوهل بالفتح على القياس، ويهل الأصل يوهل فحذفت الياء، هذا على الشذوذ. وهل يوهل ويهل وهلا إذا فزع. إذن هذه الأفعال التسع التي ذكرها المصنف في قوله وجهان فيه من أحسن مع وغرت وحرتا عم بئست يئست أوله يبس وهلا. يستوله أو له يبس وهلا، أو له يبس وهلا. طيب وزاد بعضهم ولغ الكلب، يوله ويلغ، وزادوا أيضا وبق الرجل، يوبق ويبق، وزادوا أيضا وحمت المرأة، توحم وتحيم. فهمنا؟ إذن هذه الأفعال كلها جاءت على القياس وجاءت أيضا مع القياس على الشذوذ، جاءت من وجهين، وجهان فيه من نحس مع وغير توحير إلى آخره. ثم أشار المصنف إلى الضرب الثاني. ما هو الضرب الثاني؟ سمع فيه الشذوذ فقط ولم يسمع فيه القياس، أي جاء على وزن يفعل فقط. فقال فيه رحمه الله: وأفرد الكسرة فيما من ورث وولي، ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا، وثقت مع وري المخ إلى آخره. وأفرد الكسرة فيما، ما هذه موصولة، وأفرد الكسرة في وقع على المضارع، أي وأفرد الكسرة في المضارع الذي من ورث. ورث جر مجرور يتعلق بمحذوف هو صلة الموصول، هو اللي كنا نتكلم عليه. أي نعم، استقر أو المهم الفعل. تقول هكذا: وأفرد الكسرة في المضارع الذي بني من ورث، في المضارع الذي بني أو صيغة إلى آخره من ورث وما بعدها. إذن فقالوا: ورث المال يرثه إرثا ووراثة إذا أخذه بطريقة الإرث، ورث يرث، ولم يقولوا يورث، لم يسمع فيه القياس. فيما من ورث وولي، ولي الأمر، أرى المضارع يليه، ولم يقولوا يوله، يليه ولاية وولاية، المصدر يأتي بالفتح ويأتي بالكسر، فإذا كان بالكسر فمعناه الإمارة، وإذا كان بالفتح ولاية فمعناه المحبة، وهي التي ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيما ثبت في الحديث: إن كنت مولاه فعلي مولاه. هذا مأخوذ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، مأخوذ من الولاية وهي المحبة والنصرة وما إلى ذلك. طيب، الذي يهمنا هو أن ولي هذا الفعل سمع عن العرب بالقياس فقط، ولي عفوا بالشذوذ فقط، ولي يليه، ولي الأمر يليه. فيما من ورث وولي، ورم، ورم، قالوا ورم الجرح يرم، ورما إذا انتفخ، ورم يرم، ولم يقولوا يورم. ورعت، قالوا ورع الرجل عن الشبهات يرع ورعا إذا كف عنها، ولم يسمع يورع. ورم ورعت، ومقت، ومق، ومقه يمقه ومقا أي أحبه. ومقت مع وفقت، وفق، وفق الفرس يفق إذا حسن، إذا حسن عفوا، إذا حسن. مع وفقت حلا، حلا على هذه النسخة حلا، قالوا إما أن تكون حلا جمع حلة أو حلية، والحلة أو الحلية هي ما يتزين به الإنسان، وعليه فهي جملة في محل الحال من الأفعال السابقة، أي هذه الأفعال حل لمن ضبطها وحفظها. قالوا: ويحتمل أن يكون مصدر حلا، مصدر، بشرط أن تكون وافقة قبله بمعنى حسنة، مع وافقت أي وافق بمعنى حسنة، كأنه قال حسنة حسنا، حسنة حسنا. على كل حال كمل بها البيت، ولا ليست داخلة في الأفعال التي سمعت بالشذوذ فقط، لتتميم للبيت، مع وافقت حلا. ثم قال: وثقت، هذا هو الفعل السادس، السابع، وثقة، وثق به يثق إذا ائتمنه واعتمد عليه. وثق يثق ولم يقول يوثق. وثقت مع وري المخ. تقول وري المخ يري إذا اشتد وكثر، وهو يعد من علامة السمن. إذا كثرت هذه المادة في عظم الحيوان يكون سمين، الذي جاء في الأضاحي المنهي عنها، والعجفة التي لا تنقي، يعني كتكون عجفة، يعني كيكون ذلك العظم ديالها فارغ من هذه المادة، هذه المخ. أيوة نعم. وري المخ أي اشتد. المصنف رحمه الله قيد هذا الفعل بالمخ. لاحظ الأفعال الأولى، ورثا وليا ورما ورعا ومقا وفقا وثقا، ما قيدهاش، ولكن نقل وري المخ. علاش؟ احترازا من ورية أخرى، من ورية الزند، فهمنا؟ وهذا فين في سبق تكلمنا عليه. ثم الصلاة على خير الورى، قلنا الورى هم الخليقة، أخذا من هذا الورى هم الخليقة، مأخوذ من وري الزند إذا اشتعلت وخرجت ناره. أيوة نعم. على كل حال، وري الزند هذا سمع به فيه لغتان، قالوا وراء يري كرما يرمي، وراء الزند وراء يري كرما يرمي، هذه لغة. لغة أخرى وري يروى كرضي يرضى. إذن فيه ماذا؟ لغتان. إذن هذا جاء بلغتين، لذا احترز عنه الناظم وقيد وري التي هي في هذا الباب سمعت بالشذوذ فقط، وقيدها بالمخ وري المخ. وهناك من قال وري الزند هذا فيه من باب تداخل اللغات، هذه تداخل اللغتين التي تقدم، لا يهمنا. الذي يهمنا هو أن وري التي سمع فيها الشذوذ فقط هي ماذا؟ وري المخ بمعنى اشتد. ثم قال حويها من حوى الشيء إذا جمعه وحفظه. والضمير في ضمير المؤنث يعود على ماذا؟ على جميع الأفعال السابقة في القسم الأول والقسم الثاني، أي التي سمعت في الشذوذ مع القياس والتي سمع فيها الشذوذ فقط. فماذا قال لك؟ قال لك احفظها، حويها أي احفظها، جمعها وشملها واحفظها. لماذا؟ قال لك لأن هذا هو ضابط الشذوذ، هو أنه، هذه قاعدته، أنه يحفظ ولا يقاس عليه. القياس قاعدة قياسية أنك تستعملها في كل باب قياسية، أما قاعدة الشذوذ هو أنه يحفظ ولا يقاس عليه. لذا لما ذكر الشذوذ في الحالتين، الذي سمع مع القياس والذي سمع وحده، قال لك احفظ ذلك، حويها. هذا معنى قوله رحمه الله وثقت مع وري المخ حويها، ثم قال وأدم إلى آخره. بعد هذا سيتحدث عن مضارع فعل. الآن انتهى من مضارع فعل ومن مضارع فعل. أما مضارع فعل فلم يسمع فيه شذوذ، وأما مضارع فعل فسمع فيه الشذوذ بطريقتين وبالنوعين، وسبق الجميع.